أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فهذا الدرس تتم لموضوع الأخلاق وكيفية تنمية القيم الأخلاقية. بداية نحتاج أن نتساءل، هل الأخلاق فطرية في الإنسان أو مكتسبة؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يخلقك هكذا متصف بهذه الأخلاق الكريمة، فبالتالي ينتج عنها مثل هذه السلوكيات الجيدة، خلق ربنا سبحانه وتعالى استودعه في فطرتك ينتج عنه سلوك جيد، أو العكس، هل هي فطرية أو مكتسبة؟ ولا الإنسان لو عمل بعض الأشياء ممكن يكتسب هذا الخلق الكريم؟ لعله قد تقرر لدينا أن الإنسان مخلوق لديه استعدادات كامنة تظهر بالتنشئة والاكتساب، بحيث تنمو وتصبح طابعا مميزا للإنسان. وتقرر أيضا أن الإسلام منهج شامل لكافة جوانب حياة الإنسان، والأخلاق الإسلامية هداية من الله للإنسان، من التزم بها فقد حمد ربه، لأنها سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ويرتبط التفسير الحياتي لتكوين الأخلاق بما يسمى المثير والاستجابة، بمعنى أن الخلق يتكون عن طريق الربط بين مثيرات معينة مثل الخسائر المادية والعقاب أو ما يشبه العقاب من مثيرات، وهذا الارتباط وتعميمه يختلف نوعا عن الصراعات بين الرغبة في إشباع المشاعر الداخلية أو الحاجة الفورية وبين المتاعب التي تنشأ من القلق. إذن المسألة هنا، هناك أشياء نفسية تثيره فتستجيب النفس لمثل هذا الأمر، يبقى المثير شيء يثير نفسه يهيجها إلى عمل ما، فهناك أشياء تثيره فيغضب وينتج عنها سلوك عدواني، وهناك أشياء تثيره إثارة أخرى فيبتهج وينشأ عنها سلوكيات يظهر فيها معالم السعادة و إذن القضية كلها تنشأ عن هذا ما بين مثير، ما هذا المثير؟ قد يكون البيئة التي حوله، قد يكون طبيعته هو، في بعض الناس كده أي شيء يفرحه، والعكس أي شيء بسيط جدا يألم بسببه ألم شديد وينتج عنه إشكاليات نفسية عنده. يبقى عندنا نظرة مادية بحتة، النظرة المادية البحتة دي بتربط كل التصرفات أخلاقيات الإنسان بالمادة بشكل عام، وهناك من يربط التفسير الخلقي هذا بالوازع الإيماني، الإيمان الاعتقاد الداخلي قيمه الكبرى، بيربط ما بين أن الأخلاقيات دي تنشأ دائما أبدا عن الإيمان. لذلك يقرر علماء الأخلاق في هذا الزمان أنه لا وجود للأخلاق بدون الدين، وأنه لا يوجد دين لم يدعو إلى حسن الخلق. إذا فهمنا المعنى ده يبقى التفسير هيبقى مختلف، لأنه هو لو عنده دين، الدين هو اللي هيخليه يلجمه فلا يجعله يتخلق بأخلاق سيئة، هيظبط رغباته الكامنة غرائزه، فهيخلي بقى هو عنده غريزة وميل إلى النساء مثلا، فهيبتدي يصرفها إلى الزواج لا إلى الزنا، هو عنده رغبة في جمع المال فهيصرفها في كسب العيش بالحلال لا في كسب الحرام، هيبقى عنده الرادع النفسي الإيماني اللي يرضعه، وإلا فالنفس فيها هذا وذاك. منهج الإسلام في تنمية القيم الخلقية، هناك مجموعة من المبادئ الأساسية في منهج الإسلام في تنمية قيم الخلقية لدى الإنسان. أولها أن تنمية القيم الخلقية لدى المسلم تعتمد على فطرة الإنسان وما زود به من استعدادات فطرية للتعلم والتخلق، ثم يأتي بعد ذلك عملية اكتساب الأخلاق. الجواب هو، هي الأخلاق فطرية ولا مكتسبة؟ الاثنين. عشان كده الناس معادن، معنى المعدن هنا الجانب الايه؟ الفطري، انه مفطور على بعض المعاني، هذه المعاني ينبغي تنميتها، ويأتي مرحلة الاكتساب بعد ذلك. طيب هو لم يفطر على هذا المعنى، يمكن أن يكتسبه؟ آه، والأرضية هنا اللي ينمو من خلالها هي هتبقى الإيمان، يعني إيمانه يجعله يكتسب هذه الأخلاق، يبقى فيها جانب مكتسب وفيها جانب فطري. وعلى ذلك فإن على التعليم والتربية أن يقدم الزاد لتنمية الإنسان من كافة النواحي على صعيدي الفرد والجماعة، وأن يحفز هذه الجوانب كافة إلى الخير وطلب الكمال. ماشي، يبقى أول حاجة نظرة الإسلام في تنمية القيم الخلقية تعتمد على الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها ثم ننميها. تاني حاجة، أن وجود القيم الخلقية والمبادئ العليا والأهداف السامية ضروري لتوجيه حياة الإنسان توجيها صحيحا يضبط حركته فتصير حركة سليمة صحيحة. فالإنسان لكي يجعل نفسه في صورة إنسانية مرضية ينبغي أن يكون له في حياته أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره، ويتمثل ذلك في مجموعة من القواعد الخلقية. جانب أساسي غريزي عند كل واحد التميز، إن كل واحد لابد أن يشعر بهذا التميز، هذا التفوق. فأنت مميز في الشغل اللي أنت بتشتغله، في طبيعة العمل اللي أنت بتعمله وبتتكسب منه راتب جيد. أنت مميز بشيء آخر، بعلاقتك القوية بالله سبحانه وتعالى اللي أساسها كذا وكذا. هذا الجانب التميز ده يعتمد عليه الإسلام في تنمية أخلاقه، يبقى ليه أسلوب الخاص اللي بيميزه عن غيره. أسلوب الخاص ده يتمثل في مجموعة القيم والقواعد الخلقية والمثل التي يلتزمها. فأنت النهاردة الناس تحكم على الناس في ضوء هذه القيم، وهو عنده من الأصل الاهتمام بالجانب ده إن هو يبقى مميز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاسنكم أخلاق، إنه كل ما هيزداد هنا حسنا، كل ما يزداد هنا تميزا، كل ما يزداد. والإسلام شجع المعنى ده عشان يستغل الغريزة دي في توجيهها في الجانب المثمر ألا وهو جانب الأخلاق. فهمتوا بقى المعادلة كلها؟ عشان كده بقى إن أفضل البر حسن الخلق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، ويتكلم في شأن حسن الخلق بأحاديث كثيرة جدا، يعني يعتمد على جانب شهوة التميز هذه وغريزة التميز في توجيه التوجيه السديد. ثالث حاجة، إن هذه القيم والمبادئ والأهداف تحتويها ثقافة المجتمع المسلم. هذه الثقافة تقوم على مبدأ التوحيد. يبقى أهم حاجة في نظرة الإسلام لموضوع الأخلاق ربطه بالإيه؟ بالتوحيد، حيث تشتق منه وتدور حوله كافة القيم الإسلامية. يبقى قضية التوحيد تمثل نقطة الارتكاز التي يصدر عنها هذه الأخلاق. إزاي بقى؟ إيه الرابط ما بين الأخلاق وما بين التوحيد؟ أنت لو أثبتت أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الإله المعبود بحق، وأثبتت له الصفات والأسماء الحسنى، في المقابل أنت تثبت أنك عبد، كويس؟ طيب ينفع تبقى متكبر؟ مقتضى التوحيد إيه؟ إثبات هذا لله سبحانه وتعالى، لا رب سواه، خلاص؟ يبقى ما تنفعش أنت تتخذ أربابا من دون الله، وما ينفعش أن أنت تتخذ نفسك ربا، فحين تتكبر فكأنك يعني نازعت الله عز وجل في صفة من صفات ربوبيته. الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني في أحد منهما قصمت ظهره وأدخلته النار. يبقى المعنى أنك لما تربط بالتوحيد يبقى ما ينفعش أنك تتخلق بمثل هذه الأخلاق، صح؟ ينفع تغضب؟ أهو في كل واحد مننا غضب. طيب هذه القوة الغضبية أنك تبقى عايز تتشفى من أمامك، لو أنك تعرف أن الله ربك وتفوض أمرك له يبقى خلاص هو ربنا هو اللي هيتكفل به، مش أنت مغلول وخلاص وعايز تفتك به، ليس بحولك ولا بقوتك وإنما بحول الله وقوته. فطالما أنت بتثبت لله سبحانه وتعالى مقام الربوبية وتثبت له الأسماء وتثبت له الصفات، وتعرف أن ربنا عدل وحكم وأنه لن يضيعك ولن يخذلك أبدا وسيرد عنك، خلاص تكل أمره إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طب والجانب الثاني في التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هيقول لك إن حظ المؤمن من كل اسم من هذه الأسماء، لو صفة من صفات الجمال، إنه يتحلى بشيء من هذا المعنى، فهو بيتكلم عن أن الله هو الرحمن الرحيم، وهو عينيه متوجهة إلى السماء، هو يعني تفكيره كله تجاه ربه. فربنا رحمن وهو عايز يترحم، والنبي يقول له صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، فيتعلم ان هو لازم يبقى رحيم عشان ربنا يرحمه مش عشان حاجة تانية. لو حاجة تانية هتبقى مصالح، فهو عايز ايه، بيشفق عليه او بأي دافع، اما دافع غريزي زي رحمة الوالد بولده، او يظهر مثل ذلك عشان الناس تقول عليه راجل كويس ومش عارف ايه ياخد منه. فالمعاني دي كلها تزول لانها مصالح وقتية، انما الذي لا يزول هو تعلقه بالله سبحانه وتعالى. إذن ربط القيم والمبادئ الأخلاقية بقضية التوحيد، فكلما ازداد في هذا الجانب ازداد يقينا ورسوخا في أبواب التوحيد، كلما صلح حاله في باب الأخلاق. رابع حاجة، تنمية القيم الخلقية لدى الإنسان تعتمد على تكوين الوازع الداخلي في الفرد منذ الطفولة، على تكوين وازع داخلي. الشرع بيعتمد على هذا المعنى، انه انت لما بتقول له الكلمه الدارجه بسيطه خالص ما تكذبش عشان ما تخشش النار، انت بتربي عنده وازع معين. اولا انه في ثواب وعقاب، وان قضيه الثواب والعقاب مش هي القضيه اللحظيه من هو سيضرب العصا وخلاص، لا ده في مشكله اخطر، ان ربنا هيغضب عليه، ولو ربنا غضب عليه هيعذبه. فانت بتقولها له باسلوب بسيط خالص كده، بتقول له ما تعملش كده عشان ما تخشش النار، فبتكون عنده ان في عقاب دنيوي وفي عقاب اخروي ينتظره اذا خالف امر الله، وان في قوه مهيمنه عليه، ليس هو الوالد والوالده فحسب، هذا الوازع يتماشى مع فطرته، فيبتدي الولد يتخلق بمثل هذه الاخلاق وما يعملهاش ويبقى لا. فتعتمد على تكوين هذا الوازع الداخلي في الفرد منذ الطفولة، حيث يؤمن الفرد بالقيم ويكتسبها ويتشربها ويضيفها إلى إطارها المرجعي للسلوك. وعن طريق التفاعل الاجتماعي يتعلم الفرد أن مواقفه يجب أن تتسم بهذه الأخلاق الحسنة، يعني كل ما يحصل موقف وهو اتبنى عنده هذا الوازع يبتدي هو يتصرف بتصرفات. هو ده اللي احنا بنقول عليه التربية، ان الولد ده متربي في الأصل خالص، لأنه عنده قيم معينة رسخت فيه، فبقى ما يعملش كده لانه ده غلط، ما ينفعش يتصرف هذا التصرف لان ده يغضب ربنا عليه و و و. تعالوا نشوف الشرع كيف بنى الاخلاق في جيل الصحابه الذين نزل فيهم القران. اهتم القران في مرحلته المكيه، خدوا بالكم المعنى ده قوي، ببناء الايمان في نفوس الناس والدعوه اليه بكافه الوسائل، وذلك بلفت النظر إلى خلق الله والتأمل فيه للاستدلال على الخالق والإيمان به والتصديق بما أنزله. يبقى دايما احنا نقول ان المرحلة المكية كانت يركز فيها القرآن على الجانب الاعتقادي، جانب التوحيد، جانب الإيمان. فبنى الموضوع الأول بتوحيد الربوبية. طب كيف استدل عليه؟ استدل عليه بالنظر في الخلق، ينظر هنا وهنا وهنا واعتبر، ولابد من نظر عميق. هذا النظر العميق في الخلق لابد أن يقول أن لهذا الخلق خالق، هذا الخالق لا يمكن أن يكون بشر، لأنه ليس في إمكانيات البشر خلق سماوات وبحار وإنزال أمطار. البشر يصيرون مكتوفي الأيدي أمام أي حادثة من الحوادث الطبيعية التي تحدث في الأرض، ما يعرفش يتصرف، هيعمل إيه؟ مفيش مطر نزل، خليها تنزل، نزل اعصار، هات بقى كل التكنولوجيا اللي في الدنيا وخليهم يشوفوا يعرفوا يخش تسونامي صاعه الاعصار مثلا، ما يقدرش بكل الامكانيات والطائرات، ما يقدرش يعمل حاجه في ظاهره زي البراكين والزلازل، ما يقدرش يوقف الارض، ما يقدرش. مين بقى اللي عمل ده؟ من الذي اذن لذلك؟ لا يمكن ان يكون هذا بشر، ولا يمكن ان يكون هذه الطبيعه، أن تكون الطبيعة هي التي تأمر وتنهى وتكون هكذا، لأنها لو كانت كذلك يبقى الطبيعة دي لها قوانين معينة. طب القوانين المعينة دي بتقول، اللي هي المفترض أن دي شأن العلوم النظرية، بتقول أن النهاردة في فرصة لنزول المطر، القانون بيقول أن النهاردة هتمطر، ما مطرش ليه؟ القانون إلى الآن ما يقدرش يضبط بعض الحاجات، يقول أن المنطقة دي منطقة زلازل، ممكن يحصل فيها زلازل وما يحصلش زلازل، وبعد كده يحصل زلزال في حتة تانية وهكذا مرة واحدة. القانون نفسه لا يطرد. هكذا كان السلف يقولون عرفت الله بنقد العزائم، انه ما فيش قانون، انا عايز حاجة الاسباب لا تؤدي الى النتائج. اهم حاجة بنى الاسلام الايمان باثبات توحيد الربوبية ابتداء، والتصديق بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا عرضت الايات الواردة في هذا المجال تجد المواضيع التي يتكلم عنها القرآن المكي، مثل ماذا؟ يتكلم عن سنة الله في الأسباب والمسببات، سنة الله في جزاء من اتبع هداه، يتكلم عن سنة الله في حالة الإعراض عنه، ذكر الأمم السابقة وما حدث لهم، سنة الله في التدافع بين الحق والباطل، يرسخ قوانين العامة للكون اللي احنا بنقول عليها السنن الكونية، سنة الله في الكون، سنة الله في الابتلاء والفتنة، في قضية الظلم والظالمين، الترف والمترفين، الطغاة والطغيان، بطر النعمة وتغييرها، مسائل تخص سنة الله في الاستدراج، ونحو من هذه المعاني. هذه الدعوة إلى الإيمان يصاحبها ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب. خدوا بالكم بيبني الموضوع إزاي. الأول خالص بيديك القوانين اللي الدنيا ماشية عليها، الأول خالص بيثبت إنه في خالق لهذا الكون ويهيمن ويدبر هذا الكون وفق أسس وقوانين معينة. القوانين دي فيها الثواب والعقاب. طيب قوانين الثواب والعقاب دي ترتبط ببعدين، بعد دنيوي وبعد أخروي. البعد الأخروي يبتدي يتكلم على الجنة والنار فيربطه بمثل هذه المسائل. فإذا ارتبط الإنسان بهذا المبدأ وأيقن به، عشان كده تلاقوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر، اليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ لأنه لو ترسخ عنده هذا سيحرك في النفس عاطفة الخوف وأيضا الإحساس بالأمن. لنا جنة، يعني لما تبقى أنت في الأرض مبتلا يجي بس ذكر الجنة وتقول هانت كلها أيام وربنا سبحانه وتعالى يمتعنا في الجنة إن شاء الله، فصبر ساعة فتشعر بأمن وأمان. وفي نفس الوقت الآخر الذي يعيث في الأرض الفساد يبقى عنده رادع يردعه إنه في نار، فإذا ملحقش نفسه هيبقى خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. هذه الأمور تحرك في الإنسان الإحساس بالأمان النفسي والشعور بالحماية الإلهية في ظل الإيمان. هي دي بقى إيه؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تبقى أنت محطوط تحت ضغوط، يمكن يحصل لك قهر وممكن تتسجن ويمكن يحصل لك ويجرالك ويمكن تبتلى بأمراض زي فلان وفلان ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن. لو الإنسان قعد يبص في أحوال الناس اللي حواليه، فلان لسه داخل حط إيده على صدره، فعمل كده الأسبوع اللي فات، راجل داخل قال لهم ضلعي تعبني شوية كده وصدري تعبني شوية، مات، دخل ينام مات. فانت بقى تقعد تقول كده لو ايه ده، ما تعرفش تنام دي بقى، وانا كل ما اخش ممكن انا دلوقتي وانا نايم اخش اموت، طب ولو مت بقى يبقى ايه؟ فتلاقي الجماعه اهل المعاصي كده. واحد من الناس كان بيكلمني التليفون يقول لي ما بعرفش، انا لازم انام بالمهدئات، لو ما نمتش بالمهدئات ما اقدرش، انا باول ما باجي انام بترعب من قصه الموت، بترعب. فبالتالي لازم يعمل اي حاجه، لازم يهد حيله باي حاجه عشان يعرف ينام. يبقى ده أول حاجة اهتم القرآن في المرحلة المكية ببناء الإيمان في النفوس، وصحح القرآن علاقة الإنسان بما حوله. بص بقى، يبقى أول حاجة علاقته بربنا بناها على إيه؟ إيمان راسخ وعقيدة. الجانب الثاني علاقة الإنسان بمن حوله، فجعلها علاقة تعاطف وتعارف، فلا عبودية لها ولا تأليه ولا استهانة ولا إنكار. رب القرآن الإنسان على حضور واع، واتخذ في هذا السبيل طرقا مختلفة لعملية التصحيح هذه، فغرس في نفس المسلم التوحيد الذي دفع الإنسان إلى حب الخير وفعله وتجنب الشر وكراهيته، وبالتالي كانت العلاقة بين الإنسان والله طريق الإنسان إلى الكمال، وكانت طريقا إلى امتلاء قلب الإنسان بالولاء والانتماء إلى الله اللي هي معاني الإخلاص. وبالتالي بقى فإذا تمسك الإنسان بمثل هذه المعاني أصبح إنسانا فاضلا يسارع إلى فعل الخيرات ويبتعد عن فعل الشر، وبالتالي يتصف الإنسان بمكارم الأخلاق، ويتشبه بأخلاق الله من حيث الاتصاف بالكمال والتنزه عن النقص، ويصبح المجتمع كله حينئذ ذا أخلاق دينية تسوده مكارم الأخلاق. فما دام الإنسان قد آمن بالله سبحانه وتعالى ووحده، وتولدت في نفسه حالة العبودية الكاملة لله، فهذا ينعكس على علاقته بالأشياء حوله وعلى كافة مكونات حياته. ذلك أن الإيمان الصحيح هو أكبر القيم الخلقية الدافعة للإنسان في مجرى الحياة الصحيح الموصل للسعادة. قضية الإخلاص دي تخليه بعد كده يتعامل مع الناس بطريقة أخرى، ويتخلص الإنسان حينئذ من قلقه المرضي، ويصحح علاقته بالناس، وذلك بعد أن ضبط حركته بقيم خلقية معينة تجاه الخالق والأشياء، فحينئذ يتولد عن هذه القيم إنه يصحح علاقته بالناس، ويبتدي يبني الإسلام هذه العلاقة على التعاطف والتراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يبقى بنى المسألة كلها على الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، يبنيها على معاني سامية جدا، في أخوة إيمانية أعظم من الأخوة التي تكون بين الناس. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. الأبوة الحقيقية للإسلام والأخوة الحقيقية تحت لواء الإيمان. يقول: اهتم القرآن كثيرا بتوضيح الانحرافات الخلقية التي يمكن أن توجد في المجتمع المسلم، فاهتم مثلا بقضية النفاق وعدها انحرافا نفسيا يسهل الوقوع فيه. صور القرآن حالة المنافقين في آيات. يقول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ربنا بيقول في قلوبهم مرض، وجابها مرض على النكرة، النكرة مبهمة، فكأن الكلام يعني ايه؟ في قلوبهم مرض، كان جواهم مرض وحقر من شأنه لأنه في البداية، لكن لما تمادوا فيما هم فيه فزادهم الله مرضا، فابتلوا بما هو أعظم. عشان كده التغافل عن أمراض القلوب خطير خطير. هو كان في الأول خالص مرض بسيط، كان عنده شهوة أو شبهة كبرت وبقت عاملة زي الفيروس جواه، يكبر يكبر يكبر وينتشر ينتشر لغاية ما يفسد عليه حاله كله، فزادهم الله مرضا، فحتى يبتلى بعد ذلك بالنفاق الذي يوديه والعياذ بالله إلى الدرك الأسفل من النار. فدي خطورة أمراض القلوب وخطورة إن أنت لا تتحسس قلبك. يقول الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ووصفهم فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يبين لنا أيضا خطورة شأن القلب ها هنا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفهم فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثال هنا دائما أبدا الظاهر جميل وأخاذ ويفتن، ظاهر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أراد من هذا أنه ينتفع من هذه النار بشيئين، بمادتها الإحراقية ومادتها الإشراقية، منها هتنور ومنها في نفس الوقت لو عايز يطبخ عليها لو عايز يتدفى بيها ينتفع بهذه النار. قال: فلما أضاءت ما حوله، هو أخذ في تزيين الظاهر وترك الباطن. فأضاءت ما حوله، لم تضئ من الداخل، الضوء مش من جوه، من بره بس. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يروح ربنا سبحانه وتعالى يسلب مادة الخير ويترك مادة الشر. ذهب الله بنورهم. ابن القيم يقول: ولم يقل ذهب الله بنارهم، لأن النار إحراق وإشراق، فأيهما الخير؟ الإشراق. وأيهما الشر؟ الإحراق. فترك مادة الإحراق وسلبهم مادة الإشراق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ودي تصوير للحالة النفسية التي يكون عليها أهل النفاق، يتخبطون، يتذبذبون، يترددون، لا يعرفون الطريق، لا يهتدون إلى مثل ذلك أبدا، فهم صم بكم عم، وهذا كله صمم القلب وبكمه وعماه، فهم لا يرجعون، فيصعب عليهم أن يعودوا إلى الجادة بعد هذا الانحراف. يقول: أو كصيب من السماء، أو كمطر كثير ظاهره أيضا الخير، هو فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبين الله عز وجل في هذا المثال هذا الخير، أن رحمات الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم، والجو الذي تنزل فيه هذه الرحمات ظلمات ورعد وبرق. قالوا: الرعد والبرق الزواجر التي يزجر بها الله الناس من أمره ونهيه وثوابه وعقابه. هؤلاء ماذا يصنعون مع هذه الصواعق الرعد والبرق؟ فإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له هذا أمر الله وضع يديه في أذنه كأنه معرض، كأنه لا يريد أن يسمع مثل ذلك. بلاش بقى القصص بتاعتكم دي، ما وراكوش إلا الشغلانة دي، ما فيش حاجة عندكم إلا كده، يا سيدي الدنيا مش كده، هتقفلها في وشي ليه؟ حرام حرام حرام. يجعلون أصابعهم في آذنه من الصواعق حذر الموت، وهم أخوف الناس، أخوف الناس من قضية الموت، لذلك ما يبقاش عايز القصة دي خالص خالص، وتلاقي استهجان شديد، ويقعد يقول لك الحياة لم تتوقف هكذا، وانتوا متشائمين، وانتوا عايزين تخلوا الدنيا كلها سودة، والناس كلها تبقى عايشة عشان هتموت، ويجي لها احباطات نفسية. ما بقاش قصة الموت دي، كل واحد يا سيدي ليه ساعته، ويبقى ساعتها يموت وخلاص، انا هنعمل لك ايه؟ يبقى قصة الموت دائما يبعدها عن ذهنه، عشان ما يبقاش في اي رادع داخلي يلجم تصرفاته. والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. هؤلاء يقول الله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالقرآن يعرض النفاق كطبيعة منحرفة وسلوك مريض، ويشخص هذا المرض ويحلله ويتحدث عنه باستفاضة، وعن مضاعفاته ونتائجه وقصده من ذلك التحذير منه. بص ازاي بقى لما القرآن يريد الله عز وجل أن يردعنا عن جانب معين سيء، كيف يصنع؟ يبتدي ايه؟ تعرف خطر الموضوع ده، انت النهاردة تخشى على نفسك أن تكون مبتلا بهذا المرض، أن تتخلق بهذا الخلق السيء. ايه الرادع؟ ان انت تقعد تستفيض في دراسة المعاني دي، وتشوف بقى وتقرأ حوالين الموضوع ده، والنفاق أسبابه، وكل ما الموضوع يعلو في ذهنك وفي خاطرك وفي وجدانك خطره، هيبتدي يكون رد الفعل عندك أقوى. يعني الناس مثلا إيه اللي بيخليهم ما يزنوش؟ يقول لك: من زنى يزنى به. فلا، يعني هيتلحقني العار وهيلحقني كذا وكذا، فأنا النهاردة يبقى ممكن بعد كده ألاقي أختي، ألاقي مراتي في يوم من الأيام أخش ألاقيها مع راجل تاني، يبقى إيه ده؟ لا يا عم، لا مش لازم، يتردع. إنما هو عنده كافة الاتجاه ناحية هذا الانحراف، الرادع ده هو اللي ردعه. إنه يتقال له مثلا واحد عايز يشرب خمرة بتاع، يقول لك إلا الخمر، تذل الواحد ويبقى بقى إيه عبد الكاس و و و، لا بلاش بلاش ده، لأنه ده ممكن يسبب لي كذا وكذا وكذا، فبيتردع بأشياء. طبعا المؤمن يرتدع فقط بمجرد أن يعرف أن فيها مخالفة الله عز وجل، وأن غضب الله يحل عليه، وأن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فمجرد أن المعنى ده يبقى موجود، أن ربنا سبحانه وتعالى متسخط عليه دلوقتي، هينزل عليه بلعنة، دي لوحدها تخليه يرتدع. فهكذا لابد أن تعرف عقوبات المعاصي وتفقهها جيدا، فهذا هو الطريق إلى أن تبتعد عن هذه الأخلاق السيئة. عشان كده التخلية مقدمة على التحلية. وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء القيم الخلقية في النفوس المسلمة، وكانت طريقته في ذلك أبدع ما تكون الطريقة، وأساليبه أشهر ما تكون، وأعظم في ضربه المثل الأعلى والقدوة الصالحة من ذاته ابتداء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في نفسه وفي مجالسه وتوجيهاته وأفعاله وأقواله، واستخدام كافة الطرق لاستثارة إمكانيات الإنسان من أجل تمثل القيم الخلقية. والأمثلة على ذلك كثيرة في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا ما يتعلق بمجلسه، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث هند ابن أبي هالة قال: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. ولا عجب أن نجد هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في مجتمع الصحابة. كيفية تكوين القيم الخلقية؟ واحد، عرض المواقف الخلقية لجذب الانتباه إليها. عرض القرآن مواقف خلقية كثيرة، يبتدي يدي النموذج، يبقى ده اللي احنا بنسميه ايه؟ التعليم بالقدوة، وذلك لجذب انتباه الإنسان وإيقاظ إحساسه بالقيمة الخلقية. وهنا تستخدم كافة الإمكانيات في سبيل هذا العرض بقصد الاستحواذ على انتباه الإنسان. مثال: قيمة الصلاة، حين نريد تكوينها في نفس الناشئ الصغير، فإنه لابد من جذب انتباهه باستثارة حواسه والسلوك الفعلي أمامه، بحيث نبين له أهمية الصلاة مرة بعد مرة. يبقى هو الولد لما سمع إنه ساعة الأذان أبوه راح سايب كل اللي في إيديه وبدأ يردد الأذان، بدأ يبقى فيه قيمة، يلا عشان الصلاة الصلاة. البنت شايفة أمها ربطت ما بين الأذان وما بين إنها لبست خمارها وبدأت تصلي. تكوين المعنى ده بيكون عنده إيه؟ جذب انتباهه بمواقف تترسخ في وجدانه. وتلاقي الناس لغاية النهاردة كده، يقول لك أنا أبويا كان أول ما يدخل يقول مثلا صليته، فبيتربى على المعنى ده، حتى ولو هو التزامه مش التزام كبير، بس المعنى ترسخ في وجدانه وهو صغير، فمبقاش يبطل صلاة، فبقت قيمة الصلاة جوايا كبيرة. إنه بيربط ما بين مثلا الصلاة عنده وما بين شيء آخر، إن أنت لو صليت وعملت وسويت بيبقى الراجل مبسوط بيه وعايز يعمل له حاجة، الولد بيفهم إن المعنى ده معنى عظيم وكبير. إذا عرض المواقف الخلقية لجذب الانتباه. رقم اتنين، خد بالك المعنى ده، طب أنا بقى، طب ده بالنسبة للأولاد الصغيرين هجذب انتباههم بمواقف وهكذا. أنت في حقك أنت تبقى إيه؟ أن تتمثل دائما من حياة الصالحين ما يجذب انتباهك. يعني طول الوقت تبقى تبص كده، يبقى ليك شايف بعينيك، شوف بص بيتصرف ازاي، الشيخ فلان بيعمل كذا، بيتصرف كذا، فبيلفت انتباهك فبتبتدي تقلده وتحاكيه. فلازم يبقى عندك مثل وقدوات في الحياة، هم دول اللي بيرسخوا المعاني دي جواك، غير ما تبقى المعنى مجرد. أنا كنت بقول بعض مشايخي إلى الآن يضبط عندي مفاهيم بمجرد بس إن أنا أقعد وشي في وشه، بص لما هو بيتكلم، بص تواضعه، حياؤه، فتلاقي النهارده وهو فلان الفلاني وهو بيتصرف بالتصرف الفلاني، فتضبط عندك المفاهيم كلها. تاني حاجة، موقف التقبل الواضح وتعزيز هذا التقبل، إن في حاجة معينة يثير الانتباه إلى شيء وبعدين يرتب عليها سلوك معين. بيقول: يظهر الإنسان تجاوبا معينا مع القيمة الأخلاقية اللي هو عايز تترسخ في نفسه والوعي بها، فإنه لابد من مصاحبة ذلك بقول لطيف مشجع يحرض على ذكر هذه الاستجابة الطيبة، يربط له بحاجة ويشجعه فيها. يا سلام، أنت ما تعرفش، عارف الصلاة دي يا قرة عين، عارف لو إن الواحد والله كده يعرف يتمالك غضبه بتاع يعيش في منتهى السعادة. الكلمة لها مدلول خاص عنده، فيبتدي يربط ما بين القيمة الأخلاقية دي إن هو يترك الغضب ويبقى حليم، وما بين الجايزة اللي هي قمة السعادة والمتعة اللي هي هيحسها. فيبتدي التقبل الواضح وتعزيز هذا التقبل. وقد أشار القرآن إلى هذه الخطوة حيث يثير الانتباه إلى حضور الله العليم المطلع على كل ما يأتيه الإنسان. مجرد إن هو يقول له بص اللي انت بتعمله ده ربنا شايفه، عشان يديله حتتين. الاول خالص، شوف بقى يعني ربنا مطلع عليك، فلما انت النهارده وانت عايز تبقى يا عم متميز وعايز تبقى كده، وربنا بقى يبصص لك فلما ينظر اليك يلاقيك في مقام عظيم من مقامات العبودية، فربنا يثني عليك في الملأ الأعلى. ياه، عايز احسن من كده؟ يقول الله: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بس مالكش دعوة، ربنا عارف، فجايزتك عنده وربك شكور. وهكذا أفضل شيء يعزز هذا التقبل للقيمة هو دفع الإنسان إلى التفكير في صلته بالله لحظة العمل. ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، لو كده ها الراجل المدير واقف عليك تحت الشغل، فانت عايز تجود بقى ايه عملك على احسن ما يكون، لو شافك شغال كويس يمكن يضاعف لك المرتب ولا حاجه، يمكن يديك كذا، يمكن يديك كذا. ربنا دلوقتي شايفك ومطلع عليك، فتبتدي انت تتحمس ان انت تعمل احسن. نجد ذلك ملخصا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الاحسان؟ قال: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. ثالث حاجه: موقف تفضيل القيمة الخلقية. هذه القيمة هو لما يعرف قيمتها وقدرها يبتدي يحاول ويحاول أن يزودها، يبتدي يقول له نميها، تنميتها وتفضيلها، إن هو النهاردة يبقى بيحب قوي المعنى ده، إنه يبقى إنسان شجاع ما يبقاش جبان، والمربي اللي بيوجهه يبتدي يثني عليه في هذا الجانب ويبتدي يخليه يندفع الى ما هو اعلى، يقول له ايوه كده صح كده، الموقف ده انت اتصرفت صح، خليك كده بقى على طول. وهكذا تفضيل هذه القيمه الخلقيه. الموقف الرابع: موقف الالتزام بالقيمه. الا انه ينبغي ان نعي عده امور. ان الالتزام ليس مجرد قدره عاطفيه وقتيه عابره، فاهم الكلام ده؟ علشان ده الالتزام بشكل عام. الالتزام باي قيمه معينه، الالتزام بأي أمر ما، ليس مجرد قدرة عاطفية وقتية عابرة أو مجرد حماس يوجد ويتلاشى لتحل محلها عاطفة مؤقتة أخرى. إن الالتزام يعني استمرارا عاطفيا لتأكيد الالتزام، إنه يأخذ شكل العاطفة الثابتة. يبقى الملتزم اللي ماشي على نهج واحد، إنما اللي هو إيه يعني مش عارف، واحد مات لواحد من دافع الحزن وبتاع راح اطلق لحيته وبقى ايه يعني اظهر ان هو بقى خلاص زهد في الدنيا، وبعد كده لما المعادله دي بتتقلص من نفسه يبقى خلاص. لا، مش مجرد قدره عاطفيه او رد عاطفي معين، ولا مجرد حماس اسمع له شريط ولا اسمع له خطبه خليته يتحرك شويه، يلا يلا يلا يلا يلا، وبعد شويه فطر حماسه ورجع الى ما كان. لزياده درجه الالتزام عليك بأمور: واحد، انه دايما تبقى انت عارف الخير والشر يبقى واضحين تماما في ذهنك، كويس. تاني حاجة: ابراز اهمية الفعل الخلقي الصالح. تلاتة: انك تعرف انه من المتعذر الرجوع في الفعل الخلقي الصالح او الطالح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي بيفوت يموت. ولكن القضية انه ثمة حساب، فاللي حصل ممكن يكون وبال عليك، أو يكون على العكس من ذلك يكون شافعا لك. الرابع: تكرار مواقف السلوك الخلقي، ده يساعد في تنميته وتنمية درجة الالتزام به. حسن. أما الوسائل التي بها تنمو القيم الخلقية، فأول هذه الوسائل العبادات. أفضل حاجة، الطريق إلى إنك تصل إلى تكوين هذه القيم الخلقية عندك، أول حاجة إيه؟ العبادات، وهي الأسلوب العملي والوسيلة الأولى في التربية، لأن العبادات هذه تربية جسمية واجتماعية وخلقية وجمالية. فالصلاة مثلا تربي الإنسان خلقيا وعقليا، فهي تربط الإنسان بالله، كما أنها تقوي إرادة الإنسان وتعوده على ضبط النفس والصبر والمثابرة. لذلك قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة ألا تربطون، أنه كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كما أن تأدية الصلاة في أوقاتها تعلم النظام والدقة في حفظ المواعيد، حتى إذا شب الطفل على إقامة الصلاة مع المحافظة عليها تعود الإقبال على العمل في الوقت المناسب والمبادرة إلى انتهاز الفرصة قبل ضياعها، وابتعد عن التثاقل وامتنع عن التكاسل. يبقى الصلاة سببت له هذا كله. الصوم تربية خلقية، والأثر التربوي للصوم يتلخص في تربية الروح وتربية الخلق، حيث يتعود الإنسان على ضبط نفسه ومكافحة شهواته، وبذلك تتقوى الإرادة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم عبادة تتضمن التربية الخلقية. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الزكاة تربية روحية وخلقية، عن طريقها يتعلم الإنسان إطاعة أوامر الله، مكافحة الأنانية، يتعلم البذل والتضحية وعدم الإفراط في النزعة المادية. القرآن ينظم هذه الفريضة ويجعل لها هدفا هو في غاية السمو. أول حاجة تبقى إيه؟ العبادة. تاني حاجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. من الأسباب التي تنمي الخلق إيه؟ أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقرآن يوصي ويفرض ضرورة التذكير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالتذكير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيا يعلم أخاه المسلم. كل واحد يبقى مربي لأخيه، والمؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، متكاتفين. تذكيره مش من دافع أناني ولا بدافع العلو على الناس، لا بالعكس، هم دائما يريد له الخير والآخر يريد له كذلك، وخيركم من أهدى إلي عيوبي. والتذكير بالخير والحق والدعوة إليها والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنها هو من صميم الأساليب التربوية الإسلامية. في الحديث أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قولي. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ضرب الأمثال. الأمثال تبرز المعقول في سورة المحسوس، والأمثال كثيرة في القرآن، وهي تلعب دورا هاما وبالغا في التأثير في العواطف وفي التأثير في السلوك الإنساني وفي غرس القيم الإسلامية. لذلك أبرزها القرآن واهتم بضرب الأمثال. يقول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظروا إلى الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الإنسان تربية روحية وخلقية، مثل حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، تفاحة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يقول مثلا هنا، يبقى ضرب المثال التعلق بالقرآن وقراءة القرآن كيف يكون له كبير أثر. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني البناء جميل، مش ناقصة الذي ما تكملها. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فتضرب الأمثال لتربية المسلم تربية عقلية فيزداد علم الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. يدللك على القلوب، هي الأرض هي تتشرب، بص دي بقى نقية، لما يبقى القلب طاهر تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أرض جدباء تمسك الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا بس، لكن ما بتثمرش. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خلاصة القول أن ضرب الأمثال وسيلة تربوية هامة تلعب دورا هاما في التأثير على سلوك الإنسان. الأمر الرابع الذي ينمي هذه الأخلاق الموعظة والنصح، اللي احنا بنسميها التربية بالوعظ. فالنصح والوعظ من الأساليب ذات التأثير البالغ في نفس المخاطب. القرآن زاخر بالمواعظ، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول الله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. فمثل هذه المواعظ نلحظ أنها تكون ذات أسلوب تربوي رائع يبغي كمال الإنسان، بحيث يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم، إذ هي صادرة عن حكمة وليست عن هوى. والمثال على ذلك نأخذ خلاصة من عظة لقمان لابنه الذي تهدف إلى موعظة لقمان لابنه، هي دي بالضبط هذا الجانب في تنمية الخلق. هو عمل إيه؟ قال له إيه؟ أول حاجة أن يكون الله هو مصدر السلوك، بمعنى إيمان الإنسان بالله. قال له أول حاجة إيه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، واتباع شريعته، وذلك هو محدد سلوك الإنسان وهو الهدف والغاية لسلوكه، بمعنى أن يكون مخلصا لله، وذلك عن طريق عدم الإشراك بالله والشكر له. تاني حاجة أن يكون السلوك كما حددته الموعظة في قصد واعتدال في كل شيء، يبقى يبعد عن الغلو وعن التفريط. وهكذا يبدو دور الوعظ كوسيلة في التربية الإسلامية. خامس حاجة القدوة، نعني بالقدوة هنا أن يكون المربي أو الداعي مثالا يحتذى به في أفعاله وتصرفاته. وقد أشاد القرآن بهذه الوسيلة، فقال عز من قائل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يزال قدوة للمسلمين جميعا. والقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام. وقد تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل. يمكننا أن نعرض لبعض تلك الصفات حتى نستفيد منها في توضيح معنى القدوة وبالغ أثرها كأسلوب من أساليب تنمية القيم. أول حاجة تحت معنى القدوة ده بقى العقل، فهو الأصل وعنصر الينابيع ونقطة الدائرة. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في العقل الغاية التي لم يبلغها بشر سواه. يبقى أول حاجة كانت إيه؟ عقل وحكمة. تاني حاجة حلم واحتمال وصبر، وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل في ذلك أمر ربه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تالت حاجة الجود والكرم، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. الصفة الرابعة الشجاعة، دي بقى صفات القدوة، على أساس أن هذه الصفات ينبغي أن يتمثلها المربي ونوليها اهتماما دعويا حتى يتربى الناس عليها، فنخلق جيل من المربين، يبقى عقلاء، حكماء، في نفس الوقت حلماء، كرماء، شجعان. الصفة الرابعة قلنا الشجاعة. الصفة الخامسة الحياء، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. لطيف البشرة، رقيق الظاهر، لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصفة السادسة حسن العشرة والأدب وبسط الخلق مع أصناف الناس، فكان أوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، يتودد إلى الناس جميعا، كان أرفق الناس وأحلمهم وأرحمهم بالعيال والصبيان، وكان يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان كذلك خير الناس لزوجاته وأسرته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يحب رفقة الفقراء والمساكين ويجلس بينهم ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان يعامل كل أحد بما يليق به، فكان إذا أتاه كريم أكرمه ويأمرنا بإكرامه، وكان إذا أتاه لئيم يقول: بئس أخو العشيرة، فإذا دخل عليه ألان له الكلام ويقول: إن شر الناس منزلة من يتقى مخافة شره. وهكذا. الصفة السابعة من صفات القدوة التي ينبغي أن يتمثلها المربي: الشفقة والرأفة والرحمة. كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الصفة الثامنة حسن العهد، الوفاء. كان وفيا لعهده، حسن العهد، يقول: إن حسن العهد من الإيمان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة التاسعة التواضع. فقد خرج ذات يوم متكئا على عصا، فقام له الناس فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية، قال رسول الله: ذاك إبراهيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما رآه هابه أحد الناس ذات مرة قال: هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيت، أنا غلبان، حسبني ابن مين يعني، أنا راجل غلبان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصفة العاشرة العدل والأمانة والعفة. فكان آمن الناس وأعدلهم وأعف الناس صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات ضرورية لحمل مسؤولية القدوة، فلا بد أن تكون عدلا أمينا، تكون عفيفا صادق اللهجة، حتى يثق الناس في من هو قدوة لهم. فمش ممكن يبقى أنت ذو وجهين، تقول ما لا تعمل، تكون أصلا ظالم، وبعد كده إزاي تنصف حد على حد؟ أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فكان يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدا صلى الله عليه وسلم يدها. وكان لا يرضى بالشفاعة في شأن الأغنياء والأثرياء ونحو من هذا والكبراء، فالناس عندهم جميعا سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. العدل، الأمانة، فلا يعرف معنى الخيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. عفيف، فالدنيا يتعفف عنها، هو بعيد عن دائرة الشهوات و و و صادق اللهجة، ليس بالكذوب. الصفة الحادية عشر الوقار والتؤدة والمروءة والهدى والرفق. فكان صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، حتى إذا داعب ومازح كان يبتسم، لا يخرج دعابته عن حد الوقار. يبقى في حيز في الأمر، إذا نظرت إليه هبته من وقاره وجلاله صلى الله عليه وسلم. كان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل. وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا، لا فضول ولا تقصير. وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له، ما كانش حد يعرف يرفع صوته قوي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية عشر الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا والتقلل منها. لم يكن هذا الزهد عن ضعف، فقد سيقت له الدنيا بحذافيرها وترادفت عليه الفتوحات والغنائم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن أنس أنه مشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة دهن، شوية عيش وزبدة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ما كانش لاقي يأكل، فجاب شوية شعير عشان يعرفوا يأكله، فرهن درعه صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر، ما عندهمش شوية قمح ولا صاع حب ولا شوية حبوب، وإن عنده لتسع نسوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان احنا بقول لما تقارن حالك، مهما كنت في فقر، مهما بلغت، فين احنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدر على الكلام ده؟ تقدر؟ تقدر كفة قمح بس تعيش عليها كده يوم ولا يومين ثلاثة، شوية عيش لا تطعم إلا هو. الصفة 13، الخوف من الله، فقد كان صلى الله عليه وسلم أخوف الناس من الله، وكان يصلي ويداوم على العبادة ويصوم ويقرأ القرآن ويستغفر ربه. هذه الصفات صفات القدوة التي تمثلت في نبيكم صلى الله عليه وسلم، هي الصفات الجامعة. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس القيم الإسلامية في نفوس أصحابه من خلال هذا النموذج الحي. هذه الصفات كلها كانت فيه صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا كام حاجة بقى كده، نراجع مع بعض بسرعة. قلنا الأساليب اللي تنمو بيها الوسائل تنمية الأخلاق: واحد، العبادات، اثنين، الأمر معروف والنهي عن المنكر، ثلاثة، ضرب الأمثال، أربعة، الموعظة والنصح، خمسة، كانت القدوة، ستة، التربية العملية والتربية بالوقائع. التربية العملية، كان صلى الله عليه وسلم يهمه أن يتحول ما يتلقاه المسلمون منه إلى مواقف عملية وسلوكيات، ما يبقاش كلامه خلاص، ما يبقاش كلام نظري. وكان كمرب يثبت بالبراهين العملية والتجارب الفعلية إلى ما يدعو إليه، أو إلى أن ما يدعو إليه ممكن التنفيذ. ودي مهمة أوي في التربية، إن أنا تيجي تقول للناس، تقول يا جماعة مثلا إحنا عايزين نتعاون ونعمل كذا من أمور الطاعات، تبتدي تطبقها قدامه تقول لهم مسألة سهلة خالص أهو، تعالوا نشوف ممكن نقدر نعمل إزاي. أنت حاسب إن المسألة صعبة؟ التربية عن طريق ربط الكلام النظري بالأعمال، ما يبقاش بس مجرد ايه كلام نظري. حتى الايمان يعتبر عملا، قد جاء في صحيح البخاري باب من قال ان الايمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. قال عدة من اهل العلم في قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا اله الا الله. من هذا القبيل الامر بالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا القبيل ايضا ما روى عن شعبة عن ابي جمرة قال: كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال ان وفد بني عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من القوم او من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله تعالى وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطي الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. قالوا: الحنتم جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، فيدخل فيها، عارفين يعني جرة، جرة إناء زي البلاليس كده يعني، تعمل من طين وشعر ودم، فنهاهم أن يصنعوها من هذا. والدباء اليقطين إذا يبس واتخذ وعاء، والنقير أصل النخلة ينقر ويجوف فيتخذ منه وعاء. كل الأوعية دي النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها، ويبدو أنها هؤلاء ربيع هؤلاء كان عندهم هذه الشاكل، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. والمزفت ما طلي بالزفت، والمقير ما طلي بالقار. الشاهد نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على ترجمة الإيمان إلى سلوك، وكلا الأمرين النهي والأمر لابد أن يترجم إلى سلوك، وهو حرص الوفد نفسه على أن يدله الرسول على عمل يدخلهم الجنة. ثم انظروا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: احفظوه وأخبروه من وراءكم، حفظ وعي وفهم وتطبيق، فيبتدي يوجههم إلى ما فيه الصالح لهم. وهناك شواهد كثيرة في هذا الجانب. من أهم الأسباب التي تنمي الأخلاق والقيم التربوية هذه الطريقة العملية، التربية بالوقائع. لذلك تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعلم الناس وينشر العلم، لأنه أساس التربية العملية. فتجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة له بعد أن حمد الله وأثنى عليه يقول: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس هذا المعنى في قلوب الصحابة، أن العبرة في العلم التطبيق والعمل لا مجرد المعرفة. فكانت عنايته صلى الله عليه وسلم بالتربية العملية لأنها أكثر فاعلية في تطبيق الأخلاق ورعايتها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب وزرعوا. هذا مثل القلب، إذا كان قلبا طاهرا فإنه تظهر فيه ثمرة العلم النافع، فأنبتت الكلأ والعشب وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، إذن يعلم ويعلم ويعمل بمقتضى ما تعلم، فهذا الذي أنبت الكلأ والعشب هذه هي الأرض الخصبة. أما الآخر فالذي لم ينتفع بهذا العلم وهذا النور، فقال صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فكان صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة التصرفات العملية، وقد كان صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصة التصرفات العملية التي تقتضي توجيها تربويا أو عمليا ليأخذ منه المسلمون درسا إيجابيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز هذه الفرص، أن يمر بأحد الناس موقف معين فلا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير إشارة ليوضح كيف يستطيع هذا المرء أن يتعامل في هذا الموقف، وينبهه ويرشده إلى قيمة أخلاقية معينة، وهذه الطريقة ترسخ في الذهن هذه القيم الأخلاقية وتثبتها في القلب. انظروا مثلا إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه حين قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر: أسابت فلانا؟ شتمت فلان؟ قلت نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه عليه. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، سيدنا أبو ذر نال من أحد العبيد فسبه ووقع فيه، فاشتكى هذا العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا ذر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وجه له هذا العتاب وبدأ يخبره عن السبب الذي أوقعه في هذه الإشكالية، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه من أثر الجاهلية، إنما الإسلام ليس فيه مثل هذه الأمور. ثم وجهه إلى الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها المرء مع خدمه: إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعمهم مما تأكل وألبسه مما تلبس ولا تكلفه من العمل ما لا يطيق، فإذا كلفته بشيء ليس في مقدوره أن يقوم به وحده أعنه على ذلك، يسر له الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يقوم بمثل هذا الأمر. والأمثلة على ذلك أيضا، ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وأخذ يردد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فذلك أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. انظروا إلى هذا الأدب أيضا، حتى لا يتسلل إلى قلب هذا الرجل شيء من آفات القلوب. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، لأن هذا المدح له تأثيره على النفس، فربما يتولد عنه شيء من الكبر، شيء من العجب. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الناجعة في التعامل، فيقول: إذا كنت تريد المدح لا محالة، فقل أحسب كذا وكذا إن كان لا بد من ذلك، وتقول: والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. انظروا كيف كان يزرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيم الأخلاقية في قلوب الصحابة. وفي الحديث أيضا الذي يرويه جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذ فقال: إنك منافق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ وأخذ يرددها 3 مرات: يا معاذ، أفتان أنت؟ يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب. انظروا إلى هذا الخلق أيضا الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، ويفقهنا في أمر التعامل مع الناس. انظروا إن من فقه الرجل أن يتجوز في الصلاة، من فقه الرجل ذلك، أن يستطيع أن يصلي الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي أحوال المصلين خلفه، يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفرط ولا يفرط، لا يغالي ولا يترخص ترخصا جافيا يخرج العبادة عن معناها. يأتي ها هنا هذا التوجيه النبوي لسيدنا معاذ، فإنه لما رأى الرجل انصرف عن الصلاة وتجوز فيها فقال: إنك منافق. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجه عتابا شديدا وتوبيخا إلى سيدنا معاذ، فقال: أفتان أنت؟ هل تريد أن تحدث الفتنة؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ وأخبره ألا يصلي بهذه الصلاة الطويلة التي تشق على كثير من الناس. هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يكون في عمل شديد طيلة النهار، فلما صلى معاذ بالبقرة لم يستطع هذا الرجل أن يقيم صلبه في هذه الصلاة، فتجوز هو في الصلاة وخرج عنها. فكان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ حتى يتعلم كيف يتعامل في مثل هذه الأمور، كيف يكون من فقه الرجل أن يتجوز في الصلاة ويراعي أحوال الناس. من الأساليب أيضا التي تغرس الأخلاق والقيم التربوية في الإسلام أسلوب القصة، وهي من أكبر وأكثر الوسائل فعالية في تنمية الأخلاق، وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمها كثيرا وحرص على أن يضمنها الكثير من الأخلاق الإسلامية. كذلك تجدون القصة القرآنية وسيلة من وسائل التربية وتنمية القيم الخلقية في الإسلام، وذلك باستخراج العبرة من تجربة سابقة، واستخدام المثل وشرح طرق الخير والتحذير من الكفر والجحود. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ويقول الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقصة تؤثر في النفس إذا وضعت في قالب عاطفي مؤثر، وهي تجعل القارئ أو السامع يتأثر بما يقرأ أو يسمع، فيميل إلى الخير وينفذه ويمتعد من الشر ويبتعد عنه. وتجدون أعداء الإسلام قد توجهوا تجاه هذا المعنى واستخدموه استخداما كبيرا واسعا في الصد عن تعاليم هذا الدين، كما ترون مثل هذا في هذه الأفلام والمسلسلات الماجنة التي يكون فيها ما يكون من تحطيم للمثل والقيم الإسلامية. فحري بنا أن نستخدم هذا الأسلوب في خطابنا الدعوي ليكون خير طريقة لغرس القيم والأخلاق التربوية في الإسلام. القصة القرآنية تجدونها سلاح نفسي عظيم في الدعوة إلى عقيدة التوحيد وإقناع المخالفين عن طريق الجدال والحوار بسمو هذه العقيدة ونبل أهدافها. جاء القرآن بقصص تربوية غاية في الأهمية في علاقات الإنسان الأخلاقية، ذلك مع جمال في الأسلوب وبلاغة في المعنى. ونتيجة لما كان للقصص من دور خطير في التوجيه الفني الخفي، ألح علماء التربية على حسن اختيار ما يعرض أو يقدم للناشئة من قصص حتى لا ينقلب عاملا سيئا في تربيتهم وتكوينهم الفكري. انظر لبعض الأمثلة من القرآن. يقول رب العزة في قصة يونس عليه السلام: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية الكريمة تغرس هذه القيمة الوجدانية الأساسية، قيمة الإيمان بالله، وتشير أيضا إلى أن الإيمان يجعل المؤمن مستجاب الدعوة حيث ينجي الدعاء صاحبه حتى في أحرج الظروف. فيتعلم الإنسان من هذا المشهد كيف يتضرع إلى الله، كيف يذل ويفتقر إلى الله، كيف ينكسر لله، يتعلم معاني التضرع لعلهم يتضرعون لله سبحانه وتعالى عند الشدائد، يتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفه في الشدة، يتعلم معاني عظيمة جدا من هذه الكلمات اليسيرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من سيقوم بمثل هذا الأمر في مثل هذه المواقف فهو على سبيل النجاة إن شاء الله تعالى. ويمكن الإشارة إلى أهم القيم الخلقية التي تتشكل في ضوئها أهداف التربية الخلقية للقصص القرآني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، خلق الرحمة، حيث يقول الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا انظروا إلى هذه الكلمات الجميلة، كيف استغاث برحمة الرحمن الرحيم حين نزلت به هذه الكربة الشديدة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خلق مثل العدل، انظر إلى هذا على لسان شعيب عليه السلام وهو يوجه الكلام إلى قومه فيقول: وزنوا بالقسطاس المستقيم، فيرشدهم إلى هذا الخلق النبيل، خلق العدل. خلق الصدق، كما يقول الله تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، إلى غير هذا من أمثلة. حرص القرآن الكريم على غرس هذه الأخلاق في وجدان أهل الإيمان. أما أمثلة القصة في الحديث النبوي فخذ مثلا قصة موسى عليه السلام والخضر التي وردت في القرآن وجاء بيانها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة جواز التمادي في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحق ولم يكن متعنتا، فالرجوع إلى قول أهل العلم ينبغي أن يكون عند التنازع، كما يجب على العالم الرغبة في التزود من العلم والحرص عليه. هذه القصة فيها أمثلة جميلة جدا في الآداب الخاصة بطلب العلم. أيضا تغرس معنى التواضع، لأن الله عز وجل عاتب موسى عليه السلام حين لم يرد العلم إليه وأراه أن هناك من هو أعلم منه، وطلب منه أن يرحل في طلب العلم وأن يذل وينكسر ويتواضع ليصل إلى هذا المعنى. في الحديث حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد إليه العلم. هكذا الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. مثلا قصة أصحاب الغار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة إخوة آووا إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. في هذه القصة تربية خلقية وأداب اجتماعية، فيها احترام الأبوين والعفة والطهارة وأداء الحق إلى أصحابه، وكيف أن مخافة الله ومهابته من شيم المؤمنين، وأهمية الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، إلى غير ذلك من أمور. تجدون أن القصة القرآنية والنبوية كانت لها أغراض محددة، أولها غرس القيم الخلقية مثل الثبات على العقيدة والتمسك بها، كما تتعرض القصة إلى الصلاة وفضلها والصدقة وفضلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوبة، الأمانة، إلى غير ذلك من قيم إسلامية صحيحة. من أيضا الأمور التي هدفت إليها القصة القرآنية والنبوية تأكيد العقيدة وتعميقها في وجدان الناس، وذلك كتأكيد قضية وحدانية الله، إفراده بالعبادة والألوهية، كما تؤكد أهمية الثقة في الله والاعتماد الدائم والاعتصام به، وتغرس الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. من الوسائل أيضا في تنمية القيم التربوية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة والرائد لا يكذب أهله، فحياته صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى، لذلك أحس المسلمون بقيمة ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ القصاص يجلسون في المساجد يقصون أخبار النبي وسيرته وأخبار الأمم السابقة، وكان لهذا آثاره العميق في تربية ناشئة الإسلام. من أساليب أيضا السؤال والحوار والمناقش، فمن الوسائل المجدية جدا في غرس الأخلاق هذا الأسلوب، والأمثلة من السنة كثيرة وافرة، فتلاحظون أن السؤال تارة يأتي من المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستثيرا الرغبة في المعرفة. فيروى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم نذرا كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه بأن يقضيها عنها. ويروى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حتى يرجع. ومن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليحرص على تعليمهم أمر دينهم وغرس هذه القيم لديهم، ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. يستثير ذكاءهم ويستثير تفكيرهم حتى يصل إلى تعميق المعنى في وجدانهم. فوقع الناس في شجر البادية، وقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله بن عمر: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي، يعني سيدنا عمر، بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فالأساليب بقى في السؤال، سواء كان للاستفهام، للاستفسار، للإنكار، للتوبيخ، للتهكم، يستخدم الداعية هذه الأساليب في استثارة وجدان الناس حتى يصل إلى تنمية خلق إسلامي رفيع في وجدانهم، فهذه من الأساليب الناجعة والنافعة جدا. هذه أهم الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في غرس الأخلاق في وجدان الناس. لا شك أن الأخلاق تنمو في وسط، أهم هذه الوسائط لا شك الأسرة، فهي الوعاء الاجتماعي الذي يتلقى الطفل فيه معلوماته ويتفاعل فيها. ولا شك أن التنشئة الاجتماعية عن طريق الأسرة من أهم الطرق لغرس مبادئ الإسلام، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحصون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم الذين تتسببون في تغيير فطرة هؤلاء الناشئة إما إلى الخير وإما إلى الشر. فلا شك هناك دور خطير على عاتق الأسرة المسلمة، فيجب عليها أن تتخلص من قيم الضعف وما يسودها من ضعف ومهانة وذلة، لأن مثل هذه الأمور ينشأ عليها الأطفال وينشأ الطفل على ما عوده عليه أبوه. كذلك الأقران، الأصدقاء الوسط الثاني الذي تنمو فيه هذه القيم الخلقية الأصدقاء. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي القرآن توجيه إلى أهمية الصحبة والرفقة، فقد قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فبين خطورة شأن الصحبة والرفقة. ومثل الجليس الصالح والسوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. من الوسائط التي تنشأ فيها هذه القيم المسجد بطبيعة الحال. وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في أول قدومه إلى المدينة، مما يدل دلالة صادقة على أهمية دور المسجد في البداية، لأن دور المسجد لا يتوقف عند أداء الصلوات والعبادة لله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يقوم المسجد بدوره من نشر العلم وتعليم الأفراد والجماعة، التعاليم الدينية، وإمداد الأفراد بالإطار السلوكي القائم على تعاليم الإسلام، وتنمية الوازع الداخلي لدى الأفراد والجماعة، ودعم روح الأخوة والتعارف بين المؤمنين، ومحاولة تذويب الصراع القيمي بين الأجيال وبين الأفراد والطبقات المجتمع. كل هذا ينصهر في بوتقة واحدة. فللمسجد دوره الهام والخطير في عملية تنمية القيم الخلقية الإسلامية. ولقد اعتبر المسجد منذ أن وجد مؤسسة للصغار والكبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع الصغار عن المسجد، بل كانت له مواقف معينة تؤكد اهتمامه بهم. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وكان يراعي وجود الأطفال في المسجد، فيقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وأيضا عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جوأنة عطار صلى الله عليه وسلم. من الوسائل المهمة ومن الوسائط المهمة التي تنشأ هذه الأخلاق والقيم فيها لا شك المدرسة، فهي مؤسسة اجتماعية في غاية الأهمية. فدور المدرسة لا شك دور فعال في تنمية الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن يعتادها الناشئة. فينبغي أن يكون هناك وعي بوظيفة هذه المدرسة في هذا المجال التربوي والخلقي، فإن دور المدرسة مهم في مجال تنمية القيم الخلقية، ولا بد أن يعلم القائمون عليها هذا، وأن يجعلوا منها بيئة تربوية مناسبة تعمل على تنمية هذه القيم. منها أيضا بلا شك وسائل الإعلام، وهذه الوسائل متنوعة ومتعددة من صحافة وتلفاز وغيرها من الوسائل. ولا شك أن هذه الوسائل صارت لها أبلغ الخطورة في تلويث عقائد وأخلاق الإسلام في عصرنا هذا. وينبغي أن يكون لوسائل الإعلام رسالة تربوية جيدة لتنمية القيم الأخلاقية. فلا شك أن رجال الإعلام ينظر إليهم على أنهم القدوة، وهم محط أنظار الناس، فعليهم لا شك دور خطير في تنمية القيم الأخلاقية. هذه دراسة مبسطة في مسألة تنمية الأخلاق في الإسلام، وكيفية تكوين القيم الخلقية، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وغرس فيهم هذه المعاني، وما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات، وتكلمنا عن المجالات التي تنمو فيها هذه القيم والأخلاق. وبهذا يكون قد أتممنا هذا البحث المتمم لكتاب الأخلاق، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والخير لعامة المسلمين. سبحانك اللهم ربنا.